بسم الله الرحمن الرحيم. نفحات إيمانية. عباد الله، أما ترون ما وقع بالعالم في كثير منهم من الضيق في العيش والمحن من المجاعة ونقص المحاصيل والقحط، حاطت في كثير من البلاد، أفلا تخافون أن يحل ذلك بكم؟ ألا منكم نصر الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ والصناد وأحوال أهلها. عباد الله، ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 عام قد تقطعت أسبابهم جوعا واخترقت أبوابهم عطشا ثم انصرف بهم إلى النار؟ لهم فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. نفحات إيمانية. فاتقوا الله ورب الله، لا تشبه بأعداء الله ونالكم، هذه الأخلاق في الجماعة غير غيرها. نفحات إيمانية. كيف يكون الإنسان تائبا من ذنب وهو مصر عليه؟ كيف يكون الإنسان تائبا من غسل الناس وهو لا يزال يغش في بيعه وإجارته؟ كيف يكون تائبا من الغيبة وهو يغتابهم في كل مجلس تنحت له الفرصة فيه؟ من جابك الله عليك. يسر مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم نفحات إيمانية. النفحة الأولى، وصف النار وأحوال أهلها، لفضيلة الشيخ محمد بن طارق العثيمي رحمه الله تعالى. النفحة الثانية، الإسراع بالتوبة، لفضيلة الشيخ محمد بن طارق العثيمي رحمه الله تعالى. النفحة الثالثة، المحافظة على الصلاة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع النفحة الأولى، وصف النار وأحوال أهلها. الحمد لله المستحق الحمد وأهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتبعي هديه وسلم تسليما.